بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله أتممنا بفضل الله ومنه القسم السابع على ما قسمنا من كتاب التوحيد، وهو أعمال القلوب. والواجب أن يكون الطالب يكون قد أتم الاختبار لكي ننتقل إلى القسم الثامن، وهو باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. ونذكر أن الطالب إذا لم يحفظ المتن ولم يراجع ولم يكتب التلخيص ولم يحرر الاختبار، فهذا لا يصلح للعلم، لا يصلح لكي يكون طالب علم. والمؤمنون على شروطه. طيب، القسم الثالث هو باب مستقل، وهو باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قال المصنف عليه رحمة الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. هذا فيه رد على من قال أن كتاب التوحيد لا يصلح للتدريس لأنه لا يحتوي إلا على توحيد الألوهية. فنرد على من قال هذه الشبهة بأن هذا الكتاب يحتوي على أقسام التوحيد الثلاث: توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، وهذا باب كامل في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وأيضا أنه هذا الباب بين فيه الإمام عليه رحمة الله معتقد أهل السنة وجماعة الأسماء والصفات، وأنه لا يتم الإيمان بالله سبحانه وتعالى إلا بإفراد بأنواع التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية والألوهية وأسماء الله وصفاته. طيب، قال سبب دراسة الأسماء والصفات. انتبهوا معي، سبب دراسة الأسماء والصفات. قال أول شيء: لا يتم التوحيد إلا به، لا يتم التوحيد إلا به. اثنين، قالوا هو حياة القلوب، وأكثر ما تتشوف إليه النفس يعني تتوق إليه هي معرفة الله سبحانه وتعالى. بغية الإنسان هو أن يعرف ربه حق معرفته، والذي عرف الله سبحانه وتعالى سيعظمه وسيصل إلى درجة الخشية. قلنا هي الخشية تعريفه والخوف المبني على علم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. إذن دراسة الأسماء والصفات توصل العبد إلى معرفة ربه، فتجعله راض بمقادير الله سبحانه وتعالى، ويبلغ في العبادة درجة الإحسان وهو يعبد الله كأنه يراه. فهذه درجة عبادة المشاهدة، وهذه لا تأتي إلا لمن عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. قالوا سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة. لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إذن من أسباب دخول الجنة معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. قالوا هي أصل عند السلف، والسلف كانوا يدرسون أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، ونحن نتبع نهج سلف هذه الأمة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. وندرس أيضا الأسماء والصفات حتى لا نقع فيما وقع فيه المخالفون لأهل السنة والجماعة من تحريف وتعطيل وغيره من البدع والضلالات، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، هذه أمور لابد أن نعرفها قبل دراسة الأسماء والصفات. هذه أسباب دراسة الأسماء والصفات. قالوا كيف ندرس الأسماء والصفات؟ طريقة الدراسة، إذا عرفنا الأسباب كيف ندرس؟ أول شيء قال نريد نسير على الطريقة والنهج اللي صار عليه السلف. ثاني شيء قال لا نسأل عن شيء لم يسأل عنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والنية تكون في الدراسة هي تعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيم الله سبحانه وتعالى. قال وأهل السنة يذكر الدليل ثم بعد ذلك يعتقد، وأهل البدع عكس ذلك، يعتقد يعمل عقله ثم بعد ذلك يلوي أعناق النصوص على حسب عقله. وقلنا بالأمس: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى رسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الشيخ الإسلام عليه رحمة الله في الفتوى الحموية قال: سبحان الله، هذه الآية تنطبق تماما على أهل الكلام. إذن نذكر الدليل ثم بعد ذلك نعتقد. قالوا: إذا أشكل علينا شيء في الأسماء والصفات نقول كما قال الشافعي عليه رحمة الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله على ما جاء بإذن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، آمنت بما جاء عن الله، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلاصة كما قال شيخي: آمن يهديك الله، آمن يهديك الله سواء السبيل. وخلاصة القول في الأسماء والصفات إثبات تنزيه معاني معلومة والكيف مجهول. وهذا بينه الإمام مالك عليه رحمة الله لما سئل عن الاستواء كيف يكون. أول شيء الإمام عليه رحمة الله لما سئل هذا السؤال تعطأ رأسه ويعني أصيبته الرحضاء، جاءه العرق الشديد، وهذا لا لي شيء إلا أن سئل عن عظيم. وقلنا من يعني من أهداف دراسة أسماء الصفات أن تصل في مرتبة تعظيم الله سبحانه وتعالى. فطأطأ رأس الإمام عليه رحمة الله لأن سئل عن عظيم، ثم قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدع. لماذا السؤال عنه بدع؟ لأنه لم نعلم أن صحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الاستواء، فلهذا قال الإمام عليه رحمة الله: والسؤال عنه بدع. الله سبحانه وتعالى قال: الرحمن على العرش استوى. إذن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه استواء حقيقي على العرش، فنحن نثبته كما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، فهو أعلم سبحانه وتعالى بنفسه من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره من خلقه. الله سبحانه وتعالى يقول: استوى على العرش، نحن نقول: لا، لم يستوي. استوى، استوى، معنى الاستواء معلوم، معنى الاستواء معلوم، الكيف مجهول، لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن كيفية الاستواء، لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الاستواء. إذا لا نخوض في أمر ليس لنا عليه دليل، ولم يبينه الله سبحانه وتعالى، ولم يبين كيفيته. قال: إثبات تنزيه معاني معلومة وكيف مجهول. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في دراسة الأسماء والصفات. قال: باب من جحد. والجحود في اللغة معناه الإنكار، الجحود معناه الإنكار. والجحود ينقسم إلى قسمين، انتبهوا، الجحود ينقسم إلى قسمين: جحود وإنكار تكذيب. تقول له الله سبحانه وتعالى سميع، يقول لك: ليس سميع ولا أعلم أنه سميع، وينفي وينكر. وأجمعت الأمة على أن من أنكر حرف من كتاب الله حرف يكفر كفر أكبر مقبل من منه، حرف ينكر حرف من كتابه. إذن إذا كان جحود تكذيب، إنكار تكذيب، تقول له الله سبحانه وتعالى استوى، يقول لك: لا، لم يستوي، كذب الله سبحانه وتعالى. هذا حكمه كافر كفر أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. ثاني قالوا: إنكار تأويل، إنكار تأويل. ننظر إن كان عنده مسوغ في اللغة فهذا لا يكفر. مثال: هناك من أول صفة اليد بأن هي النعمة، هي النعمة أو القوة. في اللغة اليد أتت بمعنى اليد وأتت بمعنى القوة، إذن هذا عنده مسوغ في اللغة، عنده مسوغ في اللغة. لكن هذا على هذا لا يكفر، لكنه على خطر عظيم. لا للشيء، لأنه صرف الآيات التي أتت لتثبت صفة اليد لله سبحانه وتعالى عن ظاهر اللفظ. الله سبحانه وتعالى قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالت اليهود: يد الله مغلول. فصرف هذا اللفظ عن معناه يحتاج إلى دليل، وهذه قاعدة لابد أن الإنسان يعرفها لما يقرأ الآيات. إذا هو يريد أن يغير المعنى الظاهر، الظاهر بالنسبة لنا هي اليد، ولا نغير معنى اليد إلى معنى آخر إلا يكون عندنا عليه دليل. يد يد حقيقية لا تشابه أيد المخلوقين، هذا هو الظاهر. تريد تأويلها بالنعمة أو القوة لابد أن تأتينا بدليل. يا إما الله سبحانه وتعالى يبين في آيات أخرى أن معنى اليد هي قوة أو نعمة، أو يأتي ذلك من عند الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم ويفسر اليد بالنعمة والقوة، أو يأتينا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفسر اليد بالنعمة والقوة. إذا لم تجد دليلا من كتاب أو من سنة أو قول صحابي، توقف ولا تصرف ظاهر الآية عن لفظها. فأنت لست بأعلم من الله، من الله سبحانه وتعالى، ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولست أعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وزد على ذلك المعاني التي أتت بها اليد في الآيات والصفات التي وصفت بها اليد لا تصلح لكي يوصف بها القوة، مثال أو النعم. وصفت اليد بالتثنية يدين، القوة لا تستطيع أن تصفها بقوتين، لله قوتين، لله نعمتين، وانت عدل نعمة الله لا تحصوها. يعني نرد عليهم حتى يعني بما هم يعني يتدلون به بالعقل. وزاد على ذلك وصفت اليد بالبسط وبالقبض وبالأصابع، توصف النعمة بالأصابع؟ لا، قلوب العباد بين إصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن اليد هي يد حقيقية نثبتها على ظاهر النص، كيفيتها الله أعلم، لها كيفية لأن الله سبحانه وتعالى ليس بأعلم، لها كيفية لكن لا نعلمها ولا نقول فيها. بالله واضح؟ إذن لكن هذا الذي أول النعمة، الأول اليد بالنعمة والقوة، هذا أهل السنة والجماعة يلتمسون له عذرا ولا يكفرونه، قالوا له مسوغ في اللغة. الثاني ليس له مسوغ في اللغة، أول الصفة لكن ليس له مسوغ في اللغة، قال اليد بمعنى السماوات والأرض. عدنا إلى اللغة ما وجدنا أن اليد تعني السماوات والأرض، هذا يلحق بالجحود الأول لشفة التكذيب وحكمه الكفر. إذن أعيد، الجحود معناه لغة الإنكار، وينقسم إلى قسمين: جحود إنكار وتكذيب، يعني هذا تقول الله سبحانه وتعالى قال الله الرحمن استوى، يقول لك لم يستوي، كذب. حكمه كافر. هذا حال غلاة الجهمية الذين أنكروا الصفات بالكلية، لا سميع لا بصير لا أول لا آخر لا ظاهر لا باطل لا محي لا مميت، يعبد العدم. اللي ينكر هذا يعبد في العدم. إذن هذا حكم كفر أكبر مصر من منه. الثاني قلنا جحود تأويل، إنكار تأويل. ننظر هل له مسوف في اللغة؟ إن كان له مسوف في اللغة هذا لا يكفي، لكن على خطر عظيم ولا بد أن ينكر عليه أن يبين خطأه، مثل حال الأشاعرة والماتريدية. هؤلاء أول الصفات وصرفوا ظاهر النصوص عن معناها الأصل. الثاني من أقسام شحوذ التأويل قالوا ليس له مسوغ في اللغة، وضربنا عليه مثال باليد، قال إن هي تعني السماوات والأرض، هذا ما عنده دليل حتى في اللغة، ما عنده دليل. هذا يلحق بالأول وحكمه كفر أكبر مخرج من البلد. طيب، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قال الأسماء هي إما مشتقة من السمو أو من السمة، من السمو أو السمة. السمو هو الارتفاع، أحيانا الإنسان يرتفع باسمه. السمو يعني الارتفاع، ولله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، والله سبحانه وتعالى هو العلي ومرتفع سبحانه وتعالى باسمه. إذن الأسماء مشتقة من السمو أو من السمة وهي العلامة، وأسماء الله سبحانه وتعالى علم على ذاته. تجد إنسان اسمه عبد الله وهو من أكبر الناس، يعني اسمه لم يكن علم على ذاته، لكن الله سبحانه وتعالى أسماؤه أعلام على ذاته سبحانه وتعالى. الله العلي العلي، الكبير الكبير، المحي هو المحي، المميت هو المميت. إذن الأسماء الاسم مشتق إما من السمو وهو الارتفاع أو السمة وهي العلام. نرجع الآن إلى تعريف توحيد الأسماء والصفات على ما أخذناه في متن الأصول الثلاثة. قلنا تعريف توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى، مدام توحيد لابد إفراد، إفراد الله بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الصفات ونفى عن نفسه الصفات، لا تأخذه سنة ولا نوم. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه السنة ونفى عن نفسه النوم سبحانه وتعالى. نقف هنا، أعطيكم قاعدة في الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة. نفي الصفة لابد أن يكون مع إثبات كمال الضد. ننفي عن الله النوم لكمال حياته سبحانه وتعالى وقيوميته. نفي المحض هذا لا يكفي، لابد من نفي مع إثبات كمال الضد. ننفي عن الله سبحانه وتعالى الموت مع إثبات كمال الحياة. ننفي عن الله سبحانه وتعالى الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، مع إثبات كمال العدل لله سبحانه وتعالى. نفي الصفة لابد مع إثبات كمال الضد. قلنا إفراد الله بما وصف وسمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطي ومن غير تفي ولا تمثيل. انتبهوا، من غير تحريف ولا تعطي ومن غير تكييف ولا تمثيل. التحريف قالوا معناه لغة التغيير، لغة معناها التغيير، واصطلاحا تغيير لفظ النص عن معناه، كما أخذنا اليد بمعنى النعمة والقوة، حرف النص وغير معنى النص عن ظاهره، قالوا تغيير لفظ النص عن معناه الأصلي، هذا الصلاح. قالوا ينقسم إلى قسمين، تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. التحريف في اللفظ مثل ما قال بغلاة الجهمية عليهم الله يستحقون، يريدون إنكار صفة الكلام، فأتوا إلى آية وكلم الله موسى تكليما، قال وكلم الله موسى تكليما، فأعادوا وأرجعوا الكلام إلى موسى عليه السلام بنصب لفظ الجلال غير الآية. الله سبحانه وتعالى قال وكلم الله موسى تكليما، فعاد هنا الكلام لله سبحانه وتعالى، هم قالوا لا وكلم الله موسى تكليما، فعاد الكلام لموسى. أتاهم بعض العلم قالوا طيب دعونا من هذه الآية، ماذا تقولون في وكلمه ربه؟ وهذا هو حال أهل البدع والضلال، لم يحرروا جوابا، دائما المخالف إذا مسألة هو وجد فيها شبه منفذ أتركها وذهب إلى مسألة محكمة، كما قال إبراهيم عليه السلام عن نمرود، قال إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، أتى باثنين قتل واحد ترك الثاني حي، قال أنا أحيي ويميت، قال طيب اتركنا من هذا، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهك الذي كفر. لابد مع الخصم أن تنتهج هذا النهج، وهذا حال شيخ الإسلام عليه رحمة الله مع أهل الكلام. ذهب للمؤولة قال سأمهلكم 3 سنوات، أعطيكم 3 سنوات ائتوني بالصفات التي صرفتموها عن اللفظ القرآني أو بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرتم المعنى، ائتوني بدليل. هم ما عندهم أدلة من كتاب السنة، قال ائتوني بدليل من عند الصحابة، ائتوني بصحابي واحد صرف هذه الصفات عن معناها الأصل وأولها، عندكم 3 سنين ولا واحد منهم أتاه بدليل. وقال لهم في عبارة شهيرة، قال أخذت عهدا على نفسي أنه لا يأتيني معطل بآية أو حديث يستدل بها على باطل إلا وقلبت هذه الآية عليه. يجيب آية أو حديث يستدل بها على باطل، قال إلا وقلبت عليه هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذي يستدل بالحق على الباطل هذا ينقلب عليه الحال، ويقيد الله سبحانه وتعالى محامي جيد مدافع عن هذا الدين. إذن تحريف لفظي مثل هذه الآية، وتحريف معنوي مثل هذا اللي غير معنى الاستواء، قال الاستواء يعني الاستيلاء، الله سبحانه وتعالى قال استوى وقال لا، معنى الاستواء الاستيلاء، الله استولى. نقول له صرفت الآية عن ظاهرها فأعطينا الأدلة من كتاب أو من سنة أو من أقوال الصحابة على أن الله سبحانه وتعالى أراد بهذه الآية أنه الاستيلاء وليس الاستواء. طيب لماذا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله هذا تعريفه، تعريفه الحين أسماء الصفات، تعريفه هو موجود في الوقتين، لماذا قال تحريف ولم يقل تأويل؟ قال أول شيء هذا اللفظ مذكور في القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهو أتى يعني بكلمة موجودة في القرآن، وهذا هو حال السلف وعلماء السلف. المرد والمرجع كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تحريف ولم يقل تأويل لأنه هذا الوصف أتى في كتاب الله سبحانه وتعالى، أول شيء. ثاني شيء هو أقرب للعدل، الله سبحانه وتعالى قال اعدلوا، هو أقرب للعدل. هذا محرف، وهذا الوصف هو اللائق به. ثالث قالوا لأنه أبلغ في التنفير، إذا أتيت واحد قلت أنت مؤول قال جزاك الله خير، وإذا قلت له يا محرف اختار، وهذا أبلغ قلنا في التنفير. والرابع قال لأن التأويل إذا كان عليه دليل فهذا أمر ممدوح، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه قال اللهم علمه التأويل. إذن التأويل إذا كان عنده دليل فهو أمر ممدوح، إذا كان لم يكن عليه دليل فهو مردود على صاحبه، فهو مردود على صاحبه. إذن لهذه الأمور قال شيخ الإسلام من غير تحريف ولم يقل تأويل. أعيد أن هذا اللفظ أتى في كتاب الله سبحانه وتعالى، يحرفون الكلمة عن مواضعه. اثنين أن هذا أقرب للعدل. ثلاثة هو موجب التنفير. الرابع لأن هناك من التأويل ما هو ممدوح إذا كان عنده دليل. ثم قال من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل في اللغة هي التخلية والترك، وفي اصطلاح قال إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، هذا عطل الصفة. الله سميع قل لك لا ليس بسميع، عطلها الصفة. ينقسم إلى قسمين، تعطيل جزئي وتعطيل كلي. تعطيل كلي هو تعطيل الجهمية، قالوا إذا أثبتنا لله سبحانه وتعالى الصفات فقد وقعنا في التجسيم وشبهنا الله سبحانه وتعالى بالمخلوقين، إذن ننفي كل الصفات إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، هذا حال منافقين، هو أراد الخير فنفى عن الله سبحانه وتعالى الصفات للتنزيه، هو أراد ينزه الله سبحانه وتعالى، قال ننفي عنه جميع الصفات، إذن بالتالي هو حاله يقول أني أعبد العدم، لا سميع لا بصير لا محيي لا مميت، وإيش عنده هو إثبات الصفات يعني تشبيه، فوقع مسكين في التعطيل، هذا تعطيل كلي. تعطيل كلي. التعطيل الجزئي هو تعطيل الأشاعرة، أثبتوا سبع صفات ونفوا الصفات الباقية، فتعطيلهم كان تعطيل جزئي، قالوا نثبت الصفات التي يثبتها العقل وننفي الصفات التي ينفيها العقل. في الأخير كان إجمالي إثباتهم سبع صفات، حتى الصفات السبعة الذين أثبتوها لم يثبتوها كما يثبتها أهل السنة والجماعة، فلهذا أخطأ من قال أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة سموا بذلك لأنهم تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها، تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها، هادم أهل السنة والجماعة، غيره يخرج عن هذا المثل. طيب التعطيل إذن أعيد جزئي كتعطيل الأشاعرة وكلي كتعطيل الجهمية. إذن إفراد الله بما وصف وسمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه. وقلنا النفي الصفة وحده لا يكفي، لابد أن تنفي الصفة وتثبت كمال الضد من غير تحريف وبين التحريف، ومن غير تعطيل ومن غير تكييف. التكييف هو السؤال عن الكيف، التكييف هو السؤال عن الكيف، وهذا ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى ومحرم. لا تسأل ولا تقول كيف، لأنه الذي يسأل عن كيف، التكييف يكون إما باللسان يقول الشيء الفلاني كذا كيف شبه باللسان، أو بالقلب أقول لك فلان اشترى سيارة كذا، يتبادر لذهنك شكل. يتبادر للذهن شكله، هذا تكييف. أو يحرر باليد، يصور مثال. إذن التكييف إما باللسان، قال باللسان تعبيرا، أو بالبنان تحريرا، أو بالقلب تقديرا. وهذا كل ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى. لا تستطيع أن تتخيله ويتبادر ذلك إلى قلبك، لا تستطيع أن تصفه بلسانك، ولا تستطيع أن تعد ذلك بيديك، فليس كمثله شيء. والذي يتكلم في الكيف لابد أن يرى الشيء، والله سبحانه وتعالى لم نره، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى، لم نره، إذا لا نستطيع الخوف الكيف إذا لم تره. ولم يخبر الصادق المصدوق عن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. إذن الذي يخوض في الكيف لابد أن يرى الشيء أو يأتيه خبر من عبد ثقة، وهذا ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى. أو يعرف له مثيل، فإذا كان يعرف له مثيل يستطيع أن يشبهه. ولا نعرف مثيلا لله سبحانه وتعالى، وقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن لا نخوض في الكيفية لهذه الأمور الثلاث، لم نرى الله، لم يأتنا خبر من عند الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، والثالث أن لا نعلم لله مثيلا. إذن كيف نخوض في الكيفية؟ لا نستطيع. إذن الخوض في الكيفية ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى. والذي سأل عن كيفية الاستواء في مجلس الإمام مالك عليه رحمة الله، قال والسؤال عنه بدعة، ثم أمر الإمام عليه رحمة الله بأن يطرد هذا من المجلس. هذا السؤال أمر الإمام مالك عليه رحمة الله أن يقع طرده من المجلس، لا لشيء، لأنه أراد بث الفتنة في المجلس. كيف تسأل عن الكيفية؟ هل رأيت الله؟ هل أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ هل سمعت أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا هذا؟ هل تعلم الله مثيل؟ يقول لك لا، من لماذا تسأل كيف؟ إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. لكن هذا لا يمنع أن نقول أن نعتقد أن لله كيفية، لله كيفية، لأنه إذا نفينا كيفية فهو عدل، لكن لا نعلمها. عدم الخوف في الكيفية، إذا لم نخوف في الكيفية ليس معنى ذلك أن ليس لله كيفية، ليست لله كيفية، بل له كيفية سبحانه وتعالى لكن لا نعلمها. كيف يتنزل، كيف يستوي، كيف يقبض، كيف يبسط، كيف يرفع، كيف يخفض، لا نعلم ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى هو كيفي. السمع البصر وغيره من الصفات عنده فيها كيفية، لكن لا نعلمها، لأنه إذا قلنا ما عنده كيفية يعني هذا كأنك أنكرت الصفات بطريقة غير مباشرة. إذا لله سبحانه كيفية لكن لا يسأل عنها، هذا أمر ثالث من غير تكييف. وفي الأخير قال ومن غير تمثيل، والتمثيل هو جعل الشيء مثيل وشبيه، وهذا ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى. قال لماذا قال الشيخ عليه رحمة الله تمثيل ولم يقل تشبيه؟ الأول قلنا لماذا قال تحريف ولم يقل تأويل، وهنا لماذا قال تمثيل ولم يقل تشبيه؟ قال أول شيء هذا ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، فقال هنا تمثيل ولم يقل تشبيه اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى. اثنين أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، يعني نفي التشبيه على إطلاقه لا يصح، يمكن فيه يعني نفر للتشبيه وأنه فيه قدر مشترك حتى في الأسانيد. قال رأس الإبل ورأس المال ورأس الوادي، هذا رأس وهذا رأس وهذا رأس، لكن المعاني مختلفة، تشابه الأسامي مختلفة المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه رؤوف رحيم، والله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، لكن ليست الرحمة كالرحمة والرأفة كالرأفة، لكن بينهما قدر مشترك. إذا نفي التشبيه بالكلية هذا لا يصح على إطلاق، هذا أمر ثاني. الثالث قال لأنه إذا قلنا من غير تشبيه صححنا معتقد أهل البدع، لأنهم وصفوا أهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة. إذا قلنا بلا تشبيه كأنه نرد على أنفسنا على حسب اعتقادهم، فأهل الباطل سموا أهل السنة مجسمة ومجسدة ومشبهة وشكاكة ونواصب، وهذا حال أهل البدع وأهل الضلال، فقد وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون، تضعف الحجة فينفر الناس بهذه يعني الصفات الكاذبة. وهذا حالهم، تشابهت قلوبهم كما بين الله سبحانه وتعالى، رمي النبي صلى الله عليه وسلم بأقبح الأوصاف، قالوا إنه ساحر، قالوا إنه كاهن، قالوا مجنون، قالوا شاعر، وهكذا وصفوا أهل السنة والجماعة، قالوا مجسدة مجسمة وشكاكة ونواصب ومشبهة وغير ذلك شيء لتنفير الناس. وكل ما اعتاد الناس اسم يأتون باسم جديد، كل ما اعتادوا تهمة، اعتادت الناس تهمة والعمل لم تعد تلقي لها بال، يأتون تهمة جديدة. هذا هو حاله. إذن قال تمثيل لم يقل تشبيه، لأنه هذا ما ورد في القرآن، وأنه نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح، لأنه ما من شيء إلا ما بينهما قدر مشترك يتشابهون فيه. الثالث أنه لكي لا نصحح عقيدة أهل البدع والضلال. هذا مدخل في باب الأسماء والصفات، إن شاء الله غدا نراجع ما علاقنا ونتمم ونأخذ بقية القواعد في الأسماء والصفات. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.